هذا السائل يقول: هناك من يقول أنه لا يحكم على فرقة من الفرق أنها ضالة، فما هو الرد على مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا، قال في الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عنه وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم وأصحابي. وجاء في لفظ: اخترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 73 فرقة وهم أهل الإسلام قال في 72 كلهم في النار، ولم يستثن إلا واحدة. من هم؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في اللفظ الآخر: وستفترق أمتي على 73. فهؤلاء الأمة هم أمة الإسلام لا أمة الدعوة، كما قال بعضهم محاولاً أن يرمي بهذا الحديث بعيداً. إذن ما قيمته؟ ما قيمته؟ فاليهود اليهودية افترقوا، والنصارى افترقوا، وإذا كان هذا على غير المسلمين فكيف يكون حينئذ في سياقهم مع اليهود والنصارى؟ فالافتراق كان في اليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والافتراق كان في النصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة ستفترقهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال له السائل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما جاء في بعض الطرق. فدل ذلك على أن من لم يكن على طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه رضي الله عنهم فهو على طريق الضلال، وهذا لا يشك فيه أحد أبدا. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أسألكم سؤالا: أين الله في السماء؟ أجابت به الجارية: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فقالت: الله فين؟ في السماء، وأشارت بيدها بإصبعها إلى السماء، وشهدت له بالرسالة فشهد لها بالإيمان، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالذي يأتينا اليوم يقول: ما يجوز الإشارة إليه بالحس، يعني إلى جهة السماء، والذي يقول هو ليس داخل العالم، يعني ربنا جل وعلا، وليس خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث. طيب فين السؤال له؟ فين؟ في أي مكان؟ ربنا قال: أأمنتم من في السماء، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية، يقول لها: أين الله؟ تقول: في السماء، وتشير إليه إلى السماء، يعني في جهة العلو. فما بقي إلا أن يستكمل السؤال، شطر السؤال، وهو: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد لها بالإيمان. هؤلاء يرون أن من قال إن الله في السماء أو أشار إليه بالحس، يعني بالإصبع، بأنه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بإصبعه يوم حجته في حجة الوداع حينما قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم، فكان يرفع إصبعه السبابة إلى السماء المسبحة وينكسها إلى الأرض وينكت بها ويقول اللهم اشهد اللهم فاشهد. ويوم حجته ويوم حج خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه. ثم أهل الشرع قد شهدوا بل ثم أهل الجمع يعني الحاضرين ثم أهل الجمع قد شهدوا بلى. وهذا يقول لك لا يجوز الإشارة، ومن أشار هكذا فقد اعتقد أن الله في حيز وفي مكان يحويه، فحينئذ فهو كافر تطلق منه زوجته، هكذا في فتاوى بعضهم. طيب الآن أيهم الضلال، قول هذا ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأعوذ بالله أصلا من المقارنة، نعوذ بالله ونستغفره ونتوب إليه، هذا هو الضلال. إذا لم يكن هذا تقول له ضال، فماذا يكون؟ هذا هو كما قال الشيخ حافظ رحمه الله بعدما ذكر صور الشرك عند الأولين وعند المعاصرين، قال إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. فالشاهد أنه إذا لم يقل عمن خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقال له ضال، فلا أدري لمن يقال ضال. هذا هو الضلال عينه، ولكن الضلال دركات، بعضها أشد من بعض، كما أن الهدى درجات بعضه أعلى من بعض. نعم.